كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.